إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون للحديث عن قصة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. يا ترى ما هو خبر هؤلاء الثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى؟ في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أي ثلاثة نفر كانوا في أمة بني إسرائيل، وهي الأمم التي سبقت هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، يعني يختبرهم، يعني يمتحنهم الله عز وجل، فبعث الله عز وجل إليهم ملكا. هذا الملاك الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الثلاثة ليختبر الله عز وجل هؤلاء الثلاثة، جاءهم هذا الملك في صورة بشر، في صورة آدمي، في صورة إنسان. تخيلوا أحبتي في الله هذا المشهد جيدا، وكأنكم تعيشون في هذا الزمان. الآن يأتي الملك في صورة إنسان فيمشي فيسير مقبلا على هذا الأبرص، هذا الإنسان الذي أصابه مرض البرص، وهو مرض يصيب جلد الإنسان. أرأيتم هذه الحشرة الزاحفة، البرص، الحرباء، التمساح، السحلية، جلد الإنسان يصبح كهذا الجلد. ابتلى الله عز وجل هذا الإنسان بهذا المرض، مرض البرص، فأتى الملك في صورة إنسان إلى هذا الرجل، فسأل هذا الملك هذا الرجل فقال له: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى؟ ماذا تحب؟ فقال الرجل الأبرص: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يذهب عني هذا الذي جعل الناس يتقذرون عندما يروني. فإذا بالملك يمسح هذا الإنسان، يمرر يده عليه فيذهب عنه هذا المرض، ويعطى لونا حسنا ويعطى جلدا حسنا. ثم سأله الملك سؤالا آخر فقال: فأي المال أحب إليك؟ أي أي نوع من أصناف المال تريد أن يكون معك؟ فقال الرجل الأبرص، قال: الإبل، أحب الجمال. فأعطاه ناقة عشراء يعني ناقة حاملا حتى يستطيع أن يخرج منها نتاجا ويخرج منها بعيرا وهكذا. فإذا بالملك يقول له بارك الله لك فيها، دعا الملك له. ثم يسير الملك في الطريق فينتقل إلى الرجل الآخر وهو الأقرع. انتقل الملك إليه فلما التقى به سأله وقال له أي شيء أحب إليك؟ فقال الرجل الأقرع شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسح الملك رأسه فذهب عنه داؤه وأعطي شعرا حسنا. ثم سأله الملك سؤالا فقال أي المال أحب إليك؟ فقال الرجل الأقرع البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملا. ثم دعا الملك له وقال بارك الله لك فيها. ثم يسير الملك فيأتي للرجل الثالث، فكان هذا هو الرجل الأعمى. وانتبهوا جيدا لهذا الحوار الذي دار بين الملك وبين الرجل الأعمى. قال الملك سائلا الرجل الأعمى أي المال أحب إليك؟ فقال الرجل أن يرد الله، أو سأله أولا أي شيء أحب إليك، ماذا تريد، ماذا تتمنى؟ فانظر إلى إجابته، قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فيمسحه الملك فيرد الله إليه بصره. فيقول الملك فأي المال أحب إليك؟ قال الرجل الأعمى قال الغنم. فأعطاه شاة والدا حاملا. ثم مرت سنوات وسنوات، مرت الأيام والليالي والشهور والساعات، فإذا بهذا الرجل الأبرص يصير عنده واديا من الإبل، ويصير عند الرجل الأقرع واديا من البقر، ويصير عند هذا الرجل الذي كان أعمى واديا كبيرا من الغنم. ثم تمر السنوات فيأتي الملك مرة أخرى، وهنا الامتحان، هنا الاختبار. يأتي الملك في صورة رجل أبرص، فيأتي للرجل الذي كان مريضا بالبرص، جاءه في صورة رجل أبرص. فقال الملك رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يعني أسألك بالله، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيرا أتبلغ عليه في سفري، أصل به إلى أهلي، أصل به إلى بلدي. فرد عليه الرجل الذي كان أبرصا، رد عليه في ضيق، فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. فرد الملك في استغراب قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله وأغناك الله وشافاك الله وعافاك الله؟ فقال الأبرص في إنكار إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني ورثت هذا المال أبا عن جد. فأنكر نعمة الله عليه. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد الرجل أبرصا فقيرا كما كان. ثم أتى الملك الرجل الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمنظر الحسن وأعطاك المال أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري وأصل بها إلى بلدي وإلى أهلي. فرد عليه الأقرع في ضجر قال: الحقوق كثيرة. فرد الملك عليه متعجبا قال له: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس؟ فرد عليه الرجل وقال في استكبار: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ورثته أبا عن جد. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد أقرعا فقيرا مرة أخرى من جديد. فذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى، وأتاه الملك في صورة رجل أعمى. فقال الملك له: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطني شاة أتبلغ بها في سفري وأصل بها إلى أهلي وإلى بلدي. فرد عليه الأعمى شاكرا لنعمة الله عليه، معترفا بفضل ربه عليه. فقال الرجل الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، يعني لا أمنعك ولا أعارضك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. وترك الرجل يختار ما يريد. فقال الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، إنما امتحنتم، إنما اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا منه فوائد ودروس عديدة. أولا، اختبار الله تبارك وتعالى لخلقه سنة الله عز وجل في أرضه، وسنة الله تبارك وتعالى في كونه، أن يختبر الله عز وجل العباد ليمتحنهم ويختبرهم، يبتليهم ليرى من منهم محسن ومن منهم مسيء، من منهم يعبد الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، الذي قال تبارك وتعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. فما خلق الإنسان في هذه الدنيا إلا للاختبار، إلا للامتحان. وجودك في هذه الدنيا لتمتحن، هل ستعبد الله عز وجل وأنت راض عن ربك، وأنت محب لعبادته، راضيا عن قضائه وقدره، مؤمنا بقضائه وقدره، أم أنك تعبد الله عز وجل في السراء وتكفر به في الضراء؟ كذلك من الفوائد أن الابتلاء يكون في الجسم أحيانا بمرض، أو أحيانا بما يشبه ما تعرض إليه هؤلاء الثلاثة من عمى أو برص أو قراع أو ما شابه ذلك. فأحيانا يكون الامتحان يأتيك في صحتك، يأتيك في بدنك، أتصبر أم تجزع؟ أتشكر أم تكفر؟ وليست قضية الكفر هي معناها الكفر بالله، بأن تخرج من ملة التوحيد، لا، بل هناك نوع من الكفر وهو كفر النعمة، عدم شكر النعمة. لماذا يسمى الكافر كافرا في اللغة؟ الكافر لماذا يسمى كافر؟ الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم سمى الزارع الذي يزرع الأرض، سماه الله عز وجل كافر. لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى: يعجب الكفار نباته، يعني يعجب الزراع نباته. لماذا سمى الله عز وجل الزارع كافر؟ ليس لأنه كفر بالله، ولكن لأن الزارع يأخذ البذرة فيضعها في الأرض فيواريها ويغطيها ويسترها بالتراب، وبهذا يكون قد كفر البذرة، يعني ساتر البذرة. فأصل كلمة الكفر من معنى كلمة التغطية، هذا أصل الكلمة. ولهذا نرى بعض المحافظات وبعض البلدان تسمى عندنا في مصر كفر الشيخ، كفر الشيخ، كفر الدوار، كفر كذا وكفر كذا. لماذا تسمى هذه القرية كفر؟ لأنها مليئة بالأشجار، فإذا ما دخل إنسان في هذه الأراضي التي هي مليئة بالأشجار سترته تلك الأشجار وغطته تلك الأشجار، فالذي يكون خارج هذه القطعة من الأرض لا يرى من دخل في هذه القطعة من الأرض، فتكون الأشجار قد كفرته، يعني غطته. حتى في اللغة الإنجليزية معنى كلمة غطاء باللغة الإنجليزية كفر، من كلمة كفر. والكافر يسمى كافر لأنه سطر وامتنع عن الاعتراف بالحقيقة، وهي أن الخالق هو الله جل في علاه، وأن الرب والإله هو الله جل في علاه. فلهذا يسمى الكافر كافر، لأنه يريد أن يستر تلك الحقيقة. الله تبارك وتعالى يضرب مثالا لقرية ورد ذكرها في القرآن الكريم، لما لم تشكر نعمة الله عليها قال الله: فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله، يعني لم تستعمل نعمة الله فيما يرضي الله. وأنت كذلك، انتبه، قد تكفر بنعم الله إذا استعملت نعم الله عليك فيما لا يرضي الله، هذا يسمى كفر نعمة. لو أنك لم تشكر الله جل في علاه على نعمه التي أسداها عليك وأنعم الله عز وجل بها عليك، فأنت قد كفرت بهذه النعمة. فإن أردت أن تشكر الله على نعمة السمع فاستمع لما يرضي الله ولا تستمع لما يغضب الله. إن أردت أن تشكر الله عز وجل على نعمة البصر وغيرك أعمى لا يبصر، فاشكره بأن تنظر في كتابه، أن تتأمل آياته المسطورة المكتوبة وآياته المنظورة في الكون، أن تنظر بعين الرحمة للفقير والمحتاج والمسكين، أن تنظر بعين الرحمة للأرملة ولليتيم. هكذا تكون قد شكرت نعمة النظر، شكرت نعمة رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، لم يقل نعم بل قال نعمة، نعمة واحدة لا تستطيع أن تحصي الخير والخير الذي فيها. الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان أحيانا في بدنه، ويبتلي الإنسان أحيانا في ماله. إنسان قد يرزقه الله عز وجل المال فيطغى ويتجبر ويظلم، فمن نعم الله عز وجل أن يأخذ منه هذا المال حتى لا يقع هذا الإنسان في المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك حياته تؤول إلى النار. فكونك فقير أو كونك غني هذا من الرب الرحيم العلي رحمة بك، حتى لا تضغى أو تقع فيما يخالف أوامر الله عز وجل. إنسان قد يعطى مالا فيختبر فيه فيرسب في هذا الاختبار. فالإنسان قد يبتلى في ماله، وقد يبتلى في بدنه، وقد يبتلى في أولاده. يموت له ابن، فإن كان صابرا قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إن كان مؤمنا، فيسأل الله عز وجل الملائكة التي قبضت روح هذا العبد فيسألهم وهو بهم أعلم، يقول ماذا فعلتم؟ فيقولون يا ربنا قبضنا روح عبدك فلان، فيقول الله تبارك وتعالى قبضتم فلزة كبده؟ قبضتم ابنه؟ فيقولون نعم يا رب، فيقول الله فماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، أي قال إن لله وإن إليه راجعون وقال الحمد لله، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا إنسان اختبر في ابنه فنجح في الاختبار، وآخر رسب في نفس الاختبار. لما مات له ابنه قال كما يقول كثير من العوام الجهال يا رب هو ما فيش حد في الدنيا غير ابني، فكأنه يعترض على الله، والله جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالإنسان قد يبتلى في ماله، قد يبتلى في بدنه، قد يبتلى في ابنه. كذلك من الفوائد أن الملائكة تتصور أحيانا على هيئة البشر وتتكلم، أحيانا الملائكة تأتي في صورة البشر وتأتي وتتكلم ويتعاملون، تتعامل الملائكة مع الإنسان وأنت تظنهم أنهم بشر، لكنهم في الحقيقة ملائكة يتكلمون معك وأنت لا تشعر. ولو راجع كل واحد منكم شريط حياته لوجد هناك مواقف لأناس ظهروا في حياته فجأة لا يدري من أين جاءوا ولماذا جاءوا، فصنعوا له معروفا أو أسدوا له خدمة ثم بعد ذلك انصرفوا، يبحث عنهم فلا يدري، لعله ملك. فالملائكة تتصور أحيانا على هيئة البشر وتتكلم وتمسح على المريض فيبرأ ويشفى بإذن الله. كذلك من الفوائد لا شيء أحب للمبتلى بالمرض من ذهاب مرضه ومعافاته. أي إنسان مريض أحب شيء إليه ليس أن يأخذ مالا، ليس أن يأخذ منصبا، أحب شيء إليه هو أن يشفى من مرضه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. كذلك من الفوائد وهي الخامسة، الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يغني وهو الذي يفقر، وكل ذلك بتقديره وبحكمته. سادسا من الفوائد، من التوحيد لله عز وجل، إن كنت موحدا لله تبارك وتعالى، من التوحيد لله تبارك وتعالى والأدب أن تنسب الشفاء والغنى إلى الله وحده، كما قال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فنجح في الاختبار. لكن الأقرع قال إنما ورثته كابرا عن كابر، لكن الأبرص قال إنما ورثته كابرا عن كابر، فرسبوا جميعا في الامتحان. سابعا من الفوائد، أن الإنسان الجاهل يبخل في وقت الغنى. فقير أغناه الله، من الله عز وجل عليه بالمال، فبدلا من أن يعطي الفقراء الذي هو كان مثلهم في يوم من الأيام، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أنت كنت مثله تماما، كنت في حاجة إلى المال، فلماذا لما أعطاك الله ووسع الله عليك لماذا تنسى إخوانك الفقراء، لماذا تنسى المحتاجين؟ فالإنسان الجاهل يبخل في وقت الغنى، والإنسان العاقل يعطي بسخاء متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول ما من يوم، يعني هذا الأمر يحدث في كل يوم، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول ملك يا رب من أنفق ماله في مرضاتك على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام فبارك له واخلف عليه، ومن أمسك ماله عن الناس التي هم في حاجة إليه فاتلف له ماله وأفقره، فاجعل الملك يدعو لك بدلا من أن يدعو الملك عليك. ثامنا، بعض الأغنياء ينسون ماضيهم وينسون ما كانوا هم فيه قبل ذلك، فيغضبون عندما يأتيهم فقير أو عندما يأتيهم من يذكرهم بما كانوا عليه في الماضي من فقر. كذلك من الفوائد من شكر النعمة أن تشكر النعمة بلسانك وبقلبك وبجوارحك. كيف هذا؟ هذا نبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، التاسعة من الفوائد أن من شكر النعمة أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها بأن تستعملها في مرضاة الله، وأن يكون دوما وأبدا لسانك وقلبك وجوارحك منشغلة بالشكر لله جل في علاه. قال أحد الصالحين من السلف رحمهم الله تعالى، قال: إن الشكر يحتاج إلى شكر، فكيف أشكرك يا رب؟ ما معنى هذه العبارة؟ يعني لو أن الله تبارك وتعالى أعطاني نعمة، إذن يتوجب علي أن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولو شكرت الله عز وجل على هذه النعمة، هناك خلق كثيرون أنعم الله عليهم فنسوا أن يشكروا، وأنا شكرته فكونه رزقني أنني أشكره وغيري لا يشكره، هذه نعمة تحتاج مني إلى شكر. ولو شكرته أنا أيضا أحتاج إلى شكر كذلك على أنه ألهمني الشكر، ثم لو شكرته على أنه ألهمني شكره فإنني في حاجة إلى أن أشكره على أنه رزقني لسانا يتحرك بشكره وعقلا يفكر في شكره وهكذا. فكيف أشكرك يا رب وشكرك يحتاج إلى شكر؟ قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. إذن الشكر يكون بالعمل وليس فقط باللسان. أكرر، الشكر يكون بالعمل وليس فقط باللسان. فإن أردت أن تشكر الله عز وجل على نعمة مال أعطاك الله إياها، فأنفق هذا المال في وجه حلال، واعط كل فقير وكل سائل وكل محتاج. هذا هو العمل، لا بد من العمل، ليست القضية أن تشكر بلسانك فقط. فالشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح والأركان، يعني يكون بالقلب ويكون بالجوارح وبالأعضاء. ومن شكر النعمة وأعطى الفقراء زاده الله عز وجل غنى فوق غنى، وبارك الله له في ماله. ومن بخل فقد عرض نفسه لزوال النعمة منه. الذي يبخل يعرض نفسه لأن تزول تلك النعمة. لما بخل الأبرص زالت منه نعمة المال ونعمة الصحة، لما بخل الأقرع زالت منه نعمة الصحة ونعمة المال، لكن لما لم يبخل الأعمى بورك له في نعمة الصحة وبورك له في نعمة المال. فالذي يبخل يعرض نفسه لزوال النعمة ويعرض نفسه لسخط الرب وغضبه. قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عاشرا من الفوائد، إنكار النعمة يجلب النقمة، الذي ينكر نعم الله عليه يستجلب نقمة الله عليه. إنكار النعمة يجلب النقمة ويسبب الشقاء. 11، الكرم والجود والسخاء يجلب النعمة ويذهب بالنقمة ويرضي الرب، والبخل يجلب السوء ويسخط الرب. إذن علينا بالشكر، علينا بالرضا. كذلك من الفوائد أن الانشغال بالناس سبب الهلاك. افهموا هذه جيدا، الانشغال بالناس سبب الهلاك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تجد أخسر الناس صفقة، الذي يخسر في هذه الصفقة، تجد أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وتجد أخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. رأينا هذا الأبرص كان في جوابه للملك: أريد أن يذهب عني الذي قد قذرني الناس. إذن ما الذي يشغله في الأمر؟ نظر الناس. الأقرع قال مثلها تماما، إذن الذي يشغله نظر الناس. لكن الأعمى ماذا قال؟ قال: أريد أن أرى خلق الله، أريد أن أرى نعم الله. فهو لم ينشغل بالناس بل انشغل بالله. كذلك مسحة الملك لكل واحد من هؤلاء الثلاثة، وإعطاء الملك لأحدهم بعيرا والآخر بقرة والآخر غنمة، فهذا كله يدلنا على الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه، فلا تهمل الأخذ بالأسباب. كذلك اعلم أن القسم لا يكون إلا بالله، لأنه قال: ليس لي إلا الله، وقال كذلك: ثم بالله، وهنا استعمل حرف العطف ثم، يعني المعنى أن من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر. إذن فلا تحلف إلا بالله ولا تقسم إلا بالله جل في علاه. وإن نسيت وقلت عندما تحدث أحدا فقلت له: والنبي اعمل لي كذا مثلا، ككلمة تدور على ألسنة الكثير، إن قلتها لأنك اعتدت عليها قبل ذلك، فإن قلتها فتذكر، فساعتها قل: لا إله إلا الله، لأن كفارة الحلف بغير الله أن تقول لا إله إلا الله. فلا تحلف إلا بالله أو اصمت. كذلك رأينا أن الكذب عقوبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا خسر ذلك الأبرص ماله وصحته لما قال: لم يكن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاني هذا الخير، بل قال: ورثته كابرا عن كابر. وقال الأقرع هذه الكلمة: ورثته كابرا عن كابر، فكذب. فلما كذب كان جزاء الكذب في الدنيا الفقر وضياع الصحة، ضياع المال وضياع الصحة، إلى جانب ما ينتظره في الآخرة من عقوبة. ثم رأينا كذلك في هذه القصة أمرا، ألا وهو خطأ قول من يقول اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجامع. هذا ما قاله الأقرع وهذا ما قاله الأبرص لما سأله الملك وقال له: أريد بقرة أتبلغ بها إلى في سفري، وقال للأبرص: أريد بعيرا أتبلغ به في سفري. فماذا رد كل واحد منهم عليه؟ قال: الحقوق كثيرة، يعني اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجامع. فكان جزاء البخل الفقر. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث هذه الفوائد والدروس والعبر، وليتنا نتعلم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا، وليتنا نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، ليتنا نكون كهذا الرجل الأعمى الذي شكر نعمة الله عليه وما نسي حق الفقراء. نسأل الله رب الأرض والسماء أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا اقض الدين عنا وعن كل مدين مسلم. اللهم يا ربنا صب علينا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا نور لنا في قبورنا، وهون علينا يا ربنا ضغطة القبر، وثبتنا يا ربنا عند سؤال الملكين، ووسع لنا يا ربنا في قبورنا، وافرش لنا يا ربنا قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرة من حفر النيران. اخرجنا يا ربنا وابعثنا من قبورنا لك موحدين، ركبانا يا رب العالمين، غير خزايا ولا ندمانين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من يد حبيبك النبي محمد الكريم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.